بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون قوله تعالى: ويقرأ عليكم وتقرأ عليكم هذه الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآية الكريمة نقرأ نبذة من كلام ابن القيم رحمه الله في شرح حال من ذكروا فيها. قال رحمه الله في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. وكذلك يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. أما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما بالحديث المشهور: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا حتى يرد عليه يوم القيامة بذنوبه. قالوا في هذا الدليل أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. هذا الكلام في زاد المعاد. قوله لنا النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام الثلاثة، الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال أكمل ابن أمية. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك، والذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المنافقين كثير، لكن هؤلاء من أهل الصدق. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك وهم من أهل الصدق، ولم يكن عندهم عذر في تخلفهم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك إلى المدينة، جاء المنافقون يحلفون لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأيمانهم الكاذبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بأنهم ليس عندهم عذر، كانوا يقدرون على أن يخرجوا معه، لكن ما يعني يسر الله لهم أو حصل منهم الغفلة والكسل والملل حتى فاتهم الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا في نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي، هجرهم وأمر النبي نساءهم بهجرانهم وأمر الصحابة بهجرانهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكانوا يخرجون بين الصحابة فلا يجدون الصحابة من يكلمهم ولا من يسلم عليهم ولا من يجلس معهم ولا شيء، عمل بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم يقول في نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين، دليل على صدق هؤلاء، قالوا ما لنا عذر، وكانوا صادقين، كانوا صادقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهم بدون تأديب، لأنه لو فتح المجال لا تأخر غيرهم أكثر منهم من جهة العدد، وجاءوا صادقين ويريدون أن يعذروا، يريدون أن يعذروا دون أن يؤدبوا. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل معهم الأدب حتى يكون زاجرا لغيرهم. قال فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، على الذنب الذي حصل منهم. قال وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه، يعني دواء الهجر، الهجر دواء لكن لأشخاص دون أشخاص، في أشخاص لو هجر تضرر أكثر وزاد شره أكثر وحصل الضرر أعظم، وفي شخص لو هجر كان الهجر نافعا له ودواء له، والمطلوب أن يوضع الدواء في محل الداء ليقضي على الداء. قال رحمه الله وهكذا يفعل الرب، يفعل ربنا سبحانه مع عباده المؤمنين، قال بعباده المؤمنين الصادقين في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة. يحصل أن بعض المؤمنين يقع في أمر يخطئ في كذا فيؤدب ويعاقب، وغيره كم زلات ما ظهرت العقوبة عليه من الله، فلا يقال هذا الذي أدبه الله لزلة هذا مهان عند الله، لا، الله عز وجل كما سمعت يحب أن يلقاه المؤمنون وقد تابوا وأنابوا بحيث لا تضر بهم المعاصي في الآخرة، لا تضر بهم المعاصي في الآخرة، فتجد الله عز وجل يبتلي المؤمنين الصالحين والصادقين بالأمراض والفتن والآفات، هذه كلها من أسباب التكفير للذنوب والسيئات، ومن أسباب رفع الدرجات، ومن أسباب يعني عدم سخط الله على العبد، فهذا من رحمة الله بمن يشاء من العباد. قال رحمه الله وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا، هذا المؤمن الصادق خاف من عقوبة الله، ما يريد أن يخالف الله ولا أن يعصي الله ولا أن يرتكب ما حرم الله، خشية أن يعاقبه الله في الدنيا والآخرة، يريد رحمة الله، هداية الله، توفيق الله إلى آخره، وهذا هو المطلوب. قال فلا يزال مستيقظا حذرا، المؤمن الذي علم من أن تعامل الله معه بأنه يؤدبه إذا ارتكب محرما، إذا غش، إذا خدع، إذا خان، إذا بعض الناس هكذا ما أن يقع في معصية يجد العقوبة مباشرة، وهذا من رحمة الله به، نسأل الله أن يجعلنا من عباده المرحومين، فهو أرحم وأعلم وأحكم سبحانه. في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. العقوبات كما سمعتم للمؤمنين من أجل إصلاحهم، من أجل إصلاحهم ويزداد الصلاح فيهم قبل الانتقال إليه سبحانه وتعالى. قال الله: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال رحمه الله: أما من سقط من عينه وهان عليه، من سقط من عين الله وصار عند الله من المخذولين، صار مخذولا عند الله عز وجل، قال: وهان عليه، فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، يعني ثم يأخذه متى شاء. قال: وأنه يريد به العذاب الشديد. وهذا كمثل المنافقين، ترى المنافقين يتنعمون في أوساط المسلمين، يتنعمون وكذا بالمال وكذا وأشياء إلى آخره، ثم الآخرة كيف يلقى الله عز وجل وهو العبد الذي كان كما سمعت يعني لا يصدق مع الله ولا يخلص لله ولا يخاف من عذاب الله ولا يراقب الله ولا ولا ولا إلى آخره، يجد الجزاء الأوفى في الآخرة. ومنهم من يعجل الله له بالعقوبة في الدنيا أيضا إلى جانب ما هناك من عقوبة في الآخرة. قال رحمه الله: ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها، أي لا عاقبة محمودة، لا عاقبة محمودة، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الحديث هو من حديث أنس، من حديث عمار، من حديث علي بن أبي طالب وغيرهم. وفي حديث أنس سببه أن رجلا، سبب هذا الحديث أن رجلا جاء إلى امرأة وأخذ يلمسها، يعني يريد أن يداعبها، فقالت له: يا فلان، ألم يحرم الله الشرك؟ بمعنى قد صرنا مسلمين، تركنا أيام الشرك وأيام يعني الفجور والفتن. فلما سمع هذه الكلمة عرف أن المرأة ما هي قابلة له، فأخذ يمشي يعني أيس من أن يحصل على شيء، التفت فضرب وجهه فسال دمه في ذلك الوقت، فشعر أنه ذنبه، أن هذا الذي حصل له من ضرب وجهه وسفك دمه أنه بسبب هذا الذنب، وهو لمس المرأة وإرادة منها ما لا يجوز شرعا. فما أن حصل له هذا وسفك دمه، توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال ودمه وجهه ملطخ بدمه، فقال: يا رسول الله، وذكر له القصة التي جرت بصدق، ما غلط ولا برأ نفسه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعني هذا الذنب الذي حصل منه عجل الله بالعقوبة لصاحبه في ذلك الوقت. قال: وإذا أراد به شرا أمسك عنه العقوبة حتى يوافيه يوم القيامة، حتى يوافيه يوم القيامة. فلهذا من تفقه في هذه المسائل إنه لا يجزع كثيرا من المصائب والمعاناة التي يعاني منها، فإنها من صالحة إن هو صبر واحتسب، إن صبر واحتسب فهي من صالحة جدا. بل قد جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الله يبتلي المؤمن في نفسه وفي ماله وفي أهله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فبعض الناس تكثر فيهم المصائب، خصوصا الأمراض، خصوصا الأمراض، أمراض أمراض أمراض، معالجة إذا بهنا وهناك وأموال ولا شيء، مريض مريض مريض مريض. هؤلاء يعني نفعا من الشريعة الإسلامية أن منزلتهم عند الله ستكون رفيعة، وأن أجورهم لدى الله ستكون عظيمة، بشرطين: الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب. إذن بارك الله فيكم، سمعتم هذا الحديث العظيم، أن الله عز وجل يعاقب المؤمن بما لا يعاقب عليه المنافق والفاجر إلى آخره. فهذا الذي يفعله الله الرسول عليه الصلاة والسلام فعله، الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا تفقها في الدين، فهجر هؤلاء الثلاثة واشتد الأمر عليهم. فمن لم يفقه هذه المسألة يقول إيش في الإسلام من قسوة، وفي الرسول من قسوة، وفي الصحابة عندما يهجرون أشخاصا حصلت منهم زلة وهفوة، ومن ثم يهجرون ويقاطعون. هذا الذي ما يفقه هكذا، فينبغي أن تفقه المسائل وأن تفهم بالفهم السديد. قال رحمه الله: وفي هذا دليل أيضا على هجران الإمام، أي على أن الإمام له أن يهجر من يرى أن يهجره، والعالم، العالم لأنه فقيه في الشريعة، قال والمطاع الذي يطيعه قومه لو أن يهجر شخصا اقتضت المصلحة أن يهجر. ومن مع الشخص هذا، مع العالم، مع الإمام، مع المطاع، المطلوب أن يهجر من اقتضت المصلحة هجرانه من أجل أن يحصل انتفاع بذلك. وهكذا الطرد، رأى الإمام، العالم، المطاع بأن فلانا يطرد، يطرد من القرية هذه، لا يبقى في هذا المكان، لما يعني حصل من مما يتضرر بسببه. فهنا أيضا مع الإمام، مع العالم، مع المطاع أيضا في طرد هذا، بحيث يسلم الناس من الشر والفتنة. هذه مسائل ينفع الله بها بقدر ما يحصل من التعاون على دفع صاحبها الذي يحمل الشر والفتنة. قال والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء له. الهجران يعمل إما دواء، إما دواء للمهجور، وإما حمية ومحافظة على الناس الآخرين، على الناس الآخرين. فإذا كان هجران فلان ما هو مستفيد من الهجر، لكن المستفيد الآخرون، الناس الآخرون سيستفيدون أيضا، هنا يتخذ الهجر. فالهجر يتخذ لأمرين أو لأحد، لأمرين أو لأحدهما، لأمرين أو لأحدهما. أما الأمرين فقد سمع، يعني للشخص المهجور ولغيره، وإما لأحدهما، إما للمهجور وإن كان غيره قد لا يستفيد من ذلك، أو لغيره وإن كان المهجور من تفع بالهجر. قال ويكون هجرانه دواء له، بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. وأحكام الشريعة مبنية على إزالة الضرر، أحكام الشريعة مبنية على إزالة الضرر. فعندما الإسلام يأمر بقتل فلان أو بقتل كذا، هذا لإزالة الضرر، لإزالة الضرر. وهذه المسائل مردها إلى الشريعة، ليس مردها إلى أصحاب الثورات والانقلابات، أصحاب الملك الذين يهرعون ويهرولون بعد الملك، هؤلاء يعني أمرهم واضح.